بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنشرع في هذه الليلة بشرح كتاب الحج من كتاب دليل الطالب في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. والحج كما لا يخفى عليكم أنه الركن الخامس من أركان الإسلام. يقول النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهو ركن من أركان هذا الدين العظيم. والله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيجب على المسلم أن يحج بيت الله تبارك وتعالى. والحج قد فرض على الأمم السالفة كما قال الله تبارك وتعالى لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأركان الإسلام الخمسة: الشهادة والصلاة والصيام والحج والزكاة، هذه مفروضة على جميع الأمم ممن أرسل إليهم الأنبياء والمرسلون، فإنه فرضت عليهم هذه الأركان الخمسة. والحج كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: واجب مع العمرة في العمر مرة. هذا من مفردات مذهب أحمد، وإلا الجمهور على أن العمرة سنة وليست واجبة. مذهب أحمد أن العمرة واجبة، يجب على الإنسان يعتمر ولو مرة في العمر. وأكثر أهل العلم على أن العمرة مستحبة وليست واجبة، وإنما الواجب الحج، بل ركن من أركان هذا الدين. ويجب الحج في العمر مرة واحدة فقط، أما إذا حج بعد ذلك الثانية والثالثة والرابعة وهكذا كلها نافلة نافلة، وفيها أجر عظيم جدا، لكن ليست النافلة كالفريضة. لا شك أن أداء الفرض أعظم أجر من أداء النافلة، كالصدقة والزكاة وكصلاة النافلة وصلاة الفريضة، يختلف الأجر عند الله تبارك وتعالى. ولكن القصد أن الحج يكفر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ففيه أجر عظيم قد رتبه الله تبارك وتعالى عليه، سواء كان حج فريضة أو حج نافلة. إذن هو واجب في العمر مرة. واختلف أهل العلم فيما لو ارتد الإنسان عن الدين والعياذ بالله. لو أن إنسان حج بيت الله تبارك وتعالى ثم وقعت له شبهة فألحد، كما هو حال بعض المسلمين اليوم الذين يسافرون الغرب أو يتأثرون بالغرب أو يكثرون من قراءة كتب الملاحدة أو الفلاسفة وغير ذلك، فتقع له شبهات أحيانا فيرتد عن دين الله تبارك وتعالى. فإن وجد من يناصحه ويذكره بالله ويقنعه يرجع إلى الحق. هذا الذي ارتد ورجع إلى الحق مرة ثانية، هل يلزمه أن يحج مرة ثانية كونه ترك الدين؟ فهل يبطل حجه الأول؟ خلاف. والأظهر والعلم عند الله أنه لا يلزمه أن يحج حجة ثانية، بل تكفيه حجته الأولى. ويقال حج ويقال حج، وفيها قراءتان: ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت. قال: وشرط الوجوب خمسة أشياء. يعني حتى يجب على الإنسان الحج لابد أن تجتمع فيه خمسة شروط، والحقيقة هي ستة كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى، ولكن لأن السادس ليس على الجميع فالخمسة على الجميع. قال: الأول الإسلام، فلا يجب الحج على غير المسلم. يعني لو جاءنا كافر وقال هل يجب علي أن أحج؟ نقول لا، حتى يجب عليك أن تسلم، يجب عليك تدخل في دين الله تبارك، بل حتى لو أراد الحج منع، والله تبارك وتعالى يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لا يمكن أصلا من الوصول إلى بيت الله الحرام. فالقصد أن الحج إذن يجب على المسلم ويطالب به المسلم. قال العقل كذلك المجنون لا يجب عليه الحج، وإنما يجب الحج على العقلاء لأنهم لهم نية، أما المجانين فلا نية لهم فلا يجب عليهم الحج. كذلك البلوغ، المميز ومن دونه لا يجب عليهم الحج، يعني الصغير لو حج أبو 6 سنين 7 سنين 8 سنين، وهذا يحصل كثير، عندما نذهب إلى الحج نجد هؤلاء الصغار، بل أحيانا نجد رضع في الحج ويكون من له سنة ومن له سنتان أو 5 أو 7، المهم أنه قبل البلوغ، هؤلاء لا يجب عليهم الحج. ونحن نتكلم عن يجب، لا نتكلم عن يصح أو يجوز، نتكلم عن يجب، هل يجب عليه الحج؟ لا، لا يجب عليه الحج، طالما أنه لم يبلغ لم يؤمر بالتكاليف أصلا، غير مكلف. وبعض أهل العلم يعبر عن العقل والبلوغ بالتكليف، يقوم مسلم مكلف، المكلف هو العاقل البالغ، وهنا جعلها شرطين العقل والبلوغ، إذن البالغ هو الذي يجب عليه الحج. قال كمال الحرية، ذكرنا أكثر من مرة أن الناس ينقسمون 6 أقسام إن كنتم تذكرون، قلنا حر وعكسه العبد المحض، عبد مملوك، ثم هناك المكاتب، وهناك المبعض، وهناك المدبر، وهناك يخص النساء أم ولد، أم ولد. الحج يجب على الحر، الحج يجب على الحر، لا يجب على المبعض ولا المكاتب ولا المدبر ولا العبد المحض ولا على أم ولد، وإنما يجب الحج على الحر. طبعا شرحنا هذه الأشياء، ما هو أم الولد وما هي، وسيأتي شرحها إن شاء الله نذكر عن كتاب العتق، لكن الشاهد من هذا أن الحج إنما يجب على كامل الحرية، الحر الكامل، أنتم أنتم أحرار يجب عليكم الحج. أما العبد المحض مملوك لا يجب عليه الحج، المكاتب لا يجب عليه، المبعض لا يجب عليه الحج، المدبر لا يجب عليه الحج، كذلك أم الولد لا يجب عليها الحج. إذن كمال الحرية. إذن هذه الآن 4 شروط لوجوب الحج: الإسلام، العقل، البلوغ، كمال الحرية. قال لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان حجة الإسلام وعمرته. يعني لو حج الصغير الآن، قلنا أبو 7 سنوات مثلا، واحد منكم أخذ، منه فيكم أخذ عنده ولد حج عمره 7 سنين أو 8 سنين، أو أخو، أو هو حج عمره 7 سنين 8 سنين، من فيكم؟ معقول ولا واحد؟ ها زين، منو فيكم يعرف واحد حج عمره 7 سنين أو 6 سنين؟ هذول البلوغ كم عمرك؟ طيب زين، هذا الحج لما حجيت عمرك 7 سنين لا يكفي عن حجة الإسلام، لا يكفي، لكن يصح ولك فيه الأجر لأن لك نية، لك قصد، لكنه لا يجب عليك. فهذا الحج لك فيه أجر لكن لا يكفي عن حجة الإسلام، لك فيه أجر لكن لا يكفي عن حجة الإسلام، لأن الحج إنما يجب بعد البلوغ، يجب بعد البلوغ، أما قبل البلوغ فيصح منك الحج ويلزمك حجة ثانية. لو أن إنسانا الآن حج عمره 7 سنين مثلا أو 8 سنين مثلا، حج لما صار عمره 20 سنة أو أقل، المهم أنه بلغ، قلنا له يلزمك حج آخر، قال لا أنا حجيت، إن حجك صحيح بس لا يجزئ عن حجة الإسلام، حج الإسلام اللي هو الفريضة لا تصح منك كفريضة حتى تبلغ. قال أنا حجيت قفل، قال ما راح أحج، ما أدى الركن، يلزمه الركن لحد الآن، أركان الإسلام ناقصة عنده حتى يحج. إذن إذا الصغير حج لا يغني هذا الحج عن حجة الإسلام. وعلى قول الحنابلة وهو أن العمرة أيضا واجبة، كذلك واجبة على البالغ، فإذا حج غير البالغ فإن أظن عيالكم راحوا العمرة ولا لا؟ اللي عنده عيال راحوا العمرة يرفع إيده، هم صغار كثير زين، هؤلاء على قول من يقول أن العمرة واجبة فإنه أيضا يلزمهم عمرة ثانية، هذه العمرة لهم فيها أجر لكن لا تسقط عمرة الإسلام عند من يقول بوجوب العمرة. كذلك العبد، لو أن مملوكا عندك حج معك ما تغني عن حجة الإسلام، فإذا صار حرا إذا مات هو عبد خلاص ما عليه شيء إن شاء الله، هو أصلا ما يجب عليه الحج، لكن لو صار حرا نقول له يلزمك أن تحج، قال أنا حجيت وأنا عبد إنه ما تغني. وقد نقل الإمام الشافعي الإجماع على أن العبد المملوك والصغير إذا حج فإن هذا الحج لا يغني عن حجة الإسلام، وأنه إذا بلغ الصغير أو عتق المملوك يلزم كل واحد منهما أن يحج مرة ثانية. إذن هذه الآن أربعة شروط لوجوب الحج: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية. لكن الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني يبدأ الحج من عرفة وينتهي بعرفة، يعني الذي يفوته عرفة هو الحج، والذي يدرك عرفة أدرك الحج وأدرك ما بعده طبعا من باقي الأركان. لو قدر أن عبدا مملوكا أعتق في ميناء يوم الثامن من ذي الحجة قبل يوم التروية، يعني جاءه سيده وقال أنت حر لوجه الله في ميناء، خلاص حجته تغني عن حجة الإسلام لأنه أتمها وهو حر، أتمها وهو حر. كذلك الصغير لو معك ولدك عمره يعني ها بالتعش مثلا 13-14 ها حروة بلوغ وحج معك، وأيضا في عرفة أو قبل عرفة بلغ، جاءك قال بلغت، فإن هذه الحجة تغني عن حجة الإسلام لأنه أدرك عرفة وهو بالغ. إذن من أدرك عرفة وهو بالغ أو أدرك عرفة وهو حر تغني عن حجة ولو كان بدأ الحج وهو غير بالغ أو غير حر. إذن إذا أدرك العبد عرفة وهو حر أو أدرك الصغير عرفة وهو بالغ فإنها تغني عن حجة الإسلام. ولذا قال فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقت أجزاء عن حجة الإسلام حتى لو خرج من عرفة. الآن الناس متى يخرجون من عرفة؟ بعد الغروب، لكن وقت عرفة متى ينتهي؟ فجر يوم العيد، فجر يوم العيد هذا كله وقت لعرفة. يعني لو واحد ما راح إلى عرفة كما سيأتينا إن شاء الله الكلام عن ذلك، لو ما راح عرفة إلا بعد العشاء مثلا أو آخر الليل، المهم قبل فجر يوم العيد يجوز لك أن تدرك عرفة، تدرك عرفة. فلو قدر أنهم انتقلوا إلى مزدلفة بعد المغرب مثلا والساعة 9 بالليل 10 بالليل بلغ الصبي، إذا رجع به أبوه إلى عرفة قبل الفجر فإنه تغني عن حجة الإسلام. كذلك لو عتق العبد وهو في مزدلفة طلع من عرفة لكن قبل الفجر فرجع إلى عرفة قبل الفجر فإنه تغني عن حجة الإسلام. المهم أن يدرك عرفة وهو حر قبل خروج وقتها، وخروج وقت عرفة فجر يوم العيد يوم النحر اللي هو يوم 10. قال ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، هذه القضية ستأتينا إن شاء الله تعالى بالنسبة لأنواع الحج، وهو إما إفراد وإما قران وإما تمتع، إفراد وقران وتمتع. ويأتينا أن المفرد والقارن يجوز لهما أن يقدم السعي، يعني يجوز للمفرد والقارن إذا قدم إلى مكة يطوفان طواف القدوم ويقدمان سعي الحج، يعني يقدم سعي الحج على وقوف بعرفة، والأصل في أعمال الحج أن تكون بعد عرفة. فاستثني القارن والمفرد فجاز لهما، وليس يجب، يجوز لهما أن يقدما سعي الحج، يعني له أن يطوف وينطلق إلى ميناء مثلا ثم عرفة ثم الحج ويطوف ويسعى بالأخير بعد عرفة، ولكن إذا أراد يجوز له أن يقدم السعي سعي الحج فيكون بعد عرفة ما عليه سعي، فقط طواف ورمي وحلق ما عليه سعي بعد عرفة لأنه سعى قدم السعي. فيقول المؤلف هنا هذا المفرد والقارن إذا كان صغيرا أو عبدا، وجاء مع سيده العبد أو الصغير مع أبيه، ودخل إلى مكة مفردا أو قارنا، وقدم السعي، يعني سعى مبكرا يوم السابع مثلا، ثم انتقل بعد ذلك إلى منى يوم الثامن. فهنا أدى ركنا من أركان الحج قبل البلوغ، أدى ركنا من أركان الحج قبل البلوغ هو السعي، سعي الحج، ثم بعد ذلك انطلق إلى شيل المصباح، ثم انطلق بعد ذلك إلى منى، ومن منى إلى عرفة، فعتق في عرفة أو بلغ في عرفة. طيب الآن قال طيب خلي هذه حجة الإسلام، وإن عندك مشكلة، سعيت سعي الحج، أديت أحد أركان الحج أنت قبل إيش؟ قبل الوجوب عليك، على المذهب فاته، والصحيح على قول جماهير أهل العلم أنه يسعى مرة ثانية، يسعى مرة ثانية بدل ذاك السعي، فيكون السعي الأول نافلة في حقه، ويسعى سعيا ثانيا بعد البلوغ أو بعد الحرية، فيكفيه عن سعي، أو يكون السعي سعي الحج، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل الطواف، يعني أيضا العمرة إذا بلغ أيضا قبل الطواف، حتى لو أحرم وهو غير بالغ أو أحرم وهو عبد، قبل أن يبدأ بالطواف صار حرا، أو قبل أن يبدأ بالطواف بلغ، فإنه تغنيه عن عمرة الإسلام. نعم. قال رحمه الله الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح منه، أو ملك ما يقوم به على تحصيل ذلك، بشرط كونه قاضيا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخارج، وأن يكون قاضيا عن مدته وعدة خلاله على الدوام. طيب هذا الآن الشرط الخامس، إذا ذكر خمسة شروط: الإسلام، العقل، البلوغ، كمال الحرية، الاستطاعة. ما هي الاستطاعة؟ قال أن يملك زادا وراحلة تصلح لمثل هذه الاستطاعة، أن يملك زادا وراحلة وتصلح لمثله ويذهب إلى الحج. لو واحد فقير نقول تسلف عشان تحج، لا ما يلزمه، ما يلزمه أن يقترض ليحج، ما يلزمه. واحد مريض نقول لا يلزمك حتى تشفى، طيب يمكن ما أشفى، ما عليك حج، ما في مشكلة. يعني مثل واحد الحين يقول يا أخي ودي أخرج الزكاة، قلنا أنت فقير ما عليك زكاة، قال لي بس ركن، قلنا ركن على الأغنياء، أنت فقير ما عليك زكاة، قال لا ما يصير ركن لازم أسويه، نقول لا مو لازم، لأن الركن هذا لا يلزمك أنت. كذلك الحج، الذي لا يستطيع الحج لا يتأثم، يقول ما حجيت، طيب ما حجيت ما تقدر، مريض أو ما تملك أو ممنوع من السفر أو أي سبب من الأسباب، أو امرأة لا تجد محرما، ما عليه حج. كما أن الفقير ما عليه زكاة، كذلك العاجز ليس عليه حج، وإنما يجب الحج على المستطيع، كما قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع، من استطاع إليه سبيلا. أما غير المستطيع فإنه لا يجب عليه حج. قال ملك زادا وراحلة، زادا وراحلة تصلح لمثله، يعني واحد يقول طيب في حمار ليش ما تصلح بالحمار على الحج، وين متى وصل الحج مثلا على حمارة، قال المهم روح مشي، لا ما يلزمه حتى يملك راحلة، وأيضا إذا لم يملك زادا لا يلزمه الحج، قال روح توكل على الله تلقى هناك بالطريق إن شاء الله أنك تلقى حد يعطيك من الزاد، والناس ما شاء الله الطريق عامر رايح رادة الناس وكذا. طيب وإذا ما لقيت أحد أموت في الطريق مثلا، قال لا لا توكل على الله، توكل على الله إن الله يحب المتوكلين، لا ما يلزمه، ما يلزمه، بل لا يلزمه أن يذهب إذا كانت له أسرة وتركها بدون طعام وشراب، بل عليه أن يبقي لهم ما يكفيهم إلى أن يعود من الحج. وكذلك لو قال لواحد طيب أنت عندك سيارة بيع سيارتك، ما يلزم أن يبيع سيارته عشان يروح الحج، أو يقول له بيع بيتك أو رهن بيتك عشان لا لا كل هذا لا يلزم، دين يسر لا الحمد لله. وإنما يجب الحج على المستطيع، فلا يؤمر ببيع سيارته ولا ببيع بيته ولا بالاقتراض من الناس ولا بالذهاب بدون زاد ولا راحلة ويقول أنا متوكل، كل هذا لا يلزمه. فالاستطاعة إذن شرط للوجوب، فلا يجب عليه الحج حتى يستطيع ذلك. نعم. طف. قال فمن كان ذات هذه الشروط لزمه السعي أولا إن كان في الطريق أمن. طيب، يقول من كملت له هذه الشروط لزمه السعي فور إن كان في الطريق أمن. أيضا من شروط وجوب الحج الأمن، أن يكون الطريق آمنا. إذا كان الطريق في قطع طرق مثلا لا يلزمك أن تذهب إلى الحج، الطريق غير آمن، أو الصحة ليست جيدة لا يلزمك أن تذهب إلى الحج حتى تكون مستطيع. فالاستطاعة إذا تشمل الزاد والراحلة والصحة وأمن الطريق، كل هذه من الاستطاعة. فالمريض مثلا لا يلزمه أن يحج، لماذا؟ لأنه عاجز غير مستطيع. كذلك الذي لا يملك الزاد والراحلة غير مستطيع. كذلك الذي لا يجد أمنا في الطريق هذا غير مستطيع، لا يقال له توكل على الله إن شاء الله ما يحوشك شيء. إن شاء الله في ناس راحوا وما حاشهم شيء، وفي ناس راحوا صد من شيء سهلهم من قتلوا أو سرقوا أو كذا، لكن توكل، دير بالك دير بالك. لا، ما يلزمه ما يلزمه حتى يأمن الطريق، حتى يأمن حتى يكون الطريق آمنا. فإذا كان الطريق آمنا والصحة جيدة ويملك الزاد ويملك الراحلة مع الإسلام والبلوغ والعقل وكمال الحرية، قال لزمه الحج فورا. وهنا فورا هذا مذهب أحمد رحمه الله، مذهب أكثر أهل العلم، أنه لا يجوز تأخير الحج، من استطاع لزمه أن يحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يعني بادروا بالحج. وقال بادروا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. اليوم أنت مستطيع، غدا غير مستطيع. اليوم أنت عندك فراغ، غدا ما عندك فراغ. اليوم صحتك، باكر ما أنت بصحتك. اليوم في أمن، غدا ما في أمن، وهكذا. فالقصد أن الإنسان يبادر بالحج حتى لا يأتي بعد ذلك ويقول أنا الآن لا أستطيع. فالمبادرة بالحج ينبغي أن يحرص عليه الإنسان، ولكن اختلفوا هل يجب أن يبادر أو يستحب أن يبادر. مذهب أحمد يجب أن يبادر، وإذا لم يبادر قالوا يأثم، اللي ما يحجه قادر على الحج يأثم إذا اجتمعت فيه الشروط الخمسة: الاستطاعة والقدرة، الاستطاعة عفوا والإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، يجب أن يحج. إذا ما حج يأثم. وذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يجب على الفور. لماذا؟ لأنه يجب مرة في العمر، والعمر طويل، الأصل أن العمر طويل، أعمار أمتي بين 60 و70، ما حج السنة، يحج السنة اللي وراء، حج السنة اللي بعدها، وهكذا في سعة، يرون فيه سعة لأن مرة واحدة في العمر يقوم فيه سعة ولا يؤثمون. بين مذهب أحمد وأكثر أهل العلم يؤثمون، يقول يجب أن يبادر في الحج حتى لا يعرض له عارض فيمنعه من أداء الحج. على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الحج واجب على الفور أو يجوز تأخيره؟ ومذهب أحمد أنه واجب على الفور، والأظهر والعلم عند الله تعالى أنه ليس واجبا على الفور، لأن وقته العمر كله، على خلاف المسألة كما قلت، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. يدفع يدفع طيب. الآن تكلم قال فإن عجز عن السعي، يقصد السعي للحج وليس السعي بين الصفا والمروة، يقصد السعي للحج يعني الذهاب للحج. إن عجز عن السعي أي الذهاب إلى الحج لعذر، ما هو العذر؟ قال كبر، يعني واحد ما حج عمره 60 سنة. 60 كبير ولا شباب؟ ليه 70؟ ها 80 كبير، ها زي واحد عمره 80 سنة وما حج، قال والله أنا ما حجيت، تو تاب مثلا، زين، أو تكاسل أو تماهل اللي يكون، زين، الحين يوم صار عمره 80 قال بحج، ما تقدر تحج، أما إنه يكون سمين أو يكون فيها أمراض أو يكون لكبر سن أو المهم إنه ما يقدر لكبره. طيب هذا الكبير الآن السنة الجاية راح يكون شنو؟ أكبر، يعني السنة مستحيل يعني يرجع، خلاص سيزيد. إذن كذلك المريض، المريض نوعان، في مرض يرجى برؤه في مرض لا يرجى برؤه. يعني واحد مريض الآن لكن الطبيب يقول الحين هو مريض لكن إن شاء الله بعد 6 شهور توقع يصير زين، إذن هذا يرجى برؤه، يرجى شفاؤه، يقال لا شنو أجل الحج أجل. لكن إذا كان مرضا لا يرجى برؤه، طيب يقول لا السنة الجاية أقدر أحج؟ لا. السنة اللي وراها؟ لا. لمتى؟ لين تموت ما تقدر، أنت ما تقدر تحج، خلاص مرضك هذا ما تقدر تروح للحج. فهذا يسمونه مرض لا يرجى برؤه. الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، هؤلاء يقيمان من يحج عنهما. يعني الكبير هذا يقول لولده أو قريبه أو أحد ينوب عنه أو ابنته حج عني، حج عني، فيقيم من يحج عنه ولو بمقابل، يقيم من يحج عنه ولو بمقابل. كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه يقيم من يحج عنه. الأولى بهذا العمل أقرب الناس إليهم أولاده، ذكورا كانوا أو إناثا. امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يجلس على الدابة، أفأحج عن الراحل؟ أفأحج عنه؟ قال حجي عنه، هي بنت. فالمهم أولى الناس بالحج عن الإنسان رجلا كان أو امرأة أولاده، ثم بعد ذلك ممكن الأب يحج عن ابنه، الجد يحج عن حفيده، الابن يحج عن جده، القريب يحج عن قريبه، الجار يحج عن جاره، الصديق يحج عن صديقه، وهكذا. فهذا يسمونه التبرع، يتبرع أن يحج عنه، وممكن أحيانا يحج عنه إيش؟ بمقابل، أن يحج عنه بمقابل، يعني يدفع له شيء من المال ليحج عنه. وهذا الآن موجود كثير، الآن بعض الناس يحجون بالأجرة، عند أبو ما حج وهو ما يقدر يحج عن أبوه مثلا لأي سبب من الأسباب، فيقيم شخصا يعطيه مبلغ من المال، قال تحج عن أبي بهذا المبلغ، يعطيه كلفة الحج، فهذا جائز. أما المريض الذي يرجى برؤه فإنه لا يجوز له أن يقيم من يحج عنه، ولكن يجوز له أن يؤجل حج السنة القادمة التي بعدها حتى يشفى، ثم بذلك يحجه عن نفسه. طيب هذا المريض الذي لا يرجى برؤه هل معناه أنه مستحيل أن يبرأ؟ لا. كم في ناس يعني قال لهم لن تبرأ وبرأ بأمر الله سبحانه وتعالى، هو تقدير، الطبيب يقدرها تقديرا. فلو قدر الطبيب قال أنت لا يرجى برؤك، لا يرجى برؤك، أو اتركه يرجى برؤك. لو أن إنسان ممنوع من السفر مثلا، خاصة الحالة مثلا البدون مثلا عندنا في هذه البلاد، لو قال في بعضهم مثلا لا يمكن لا حج ولا عمره ما يطلع من الكويت مثلا والعياذ بالله، زين منع من الخروج ويخاف أن يموت وهو على هذه الحالة، أيضا يقيم من يحج عنه. فإذا شفي المريض أو قدر الممنوع من السفر للحج فهنا يقيم من يحج عنه. زين هذا الذي يحج عنك لو قدر أنك شفيت قبل أن يبدأ الحج، أنت جيت الآن مثلا، نحن الآن في شوال، في شوال هو يدري أنه ما يقدر يحج مثلا، نادى واحد قال فلان هذه 500 دينار 600 حسب المبلغ، هذا مبلغ من المال حج عني أنا لا أستطيع. ممتاز، في ذي القعدة مثلا زال العذر، شفي المريض أو المنع صار إذنا، فهنا خلاص ما يحج عنه لأن زال العذر، زال العذر. لكن لو زال العذر بعد أن أحرم بالحج، يعني ذهب إلى الحج مثلا مبكرا مثلا في أول ذي الحجة في يوم السادس مثلا، وصل إلى الميقات وقال لبيك اللهم حجا عن فلان، طيب بعد ما تجاوزوا الميقات وصلوا إلى مكة زال العذر، فاتصل به قال فلان خلاص ألغي الحجة، خلاص أنا صرت زين، لا، الحجة وقعت له، يبي حج جزاه الله خير، لكن لا يلزمه، لا يلزمه. إذا شرع النائب بالحج لا يلزمه ذلك، لا يلزم أن يحج عن نفسه، إن حج عن نفسه فطيب، لكن لا يلزمه، تكفيه حجة النائب عنه. المذهب يشترطون أن يحج عنه من بلده، يعني أنت بالكويت لازم اللي يحج عنك يطلع من الكويت، يعني كأنك أنت اللي طلعت، ما يصير يحج عنك واحد بالسعودية أو في مصر أو في الشام أو في المغرب أو في العراق، ما يصير، قال لازم يطلع من بلدك كأنك أنت اللي طلعت. هذا على المذهب، والجمهور لا يرون شرط ذلك، أنه لازم من بلده، يحج من أي بلد حتى لو من مكة، وهذا هو الصحيح، أنه لا يلزم أن يخرج من بلده. نعم. طيب لو مات قبل أن يستنيب، وهذا يحدث أحيانا، يأتيك شخص يقول لك أبي مات وما حج، طيب ليش ما حج؟ أجل، ما كان يقدر، مشغول، ما كان يقدر، كان مهملا، أي سبب من الأسباب، المهم أن والدي ما حج. قال طيب حج عنا، قال لا ما راح حج عنا، ولا عندنا حد بحج عنا ولا شيء. قلنا إذا تركته لا تقسم حتى يؤخذ منها أجرة الحج، ويسمى من الديون المتعلقة بالتركة، قبل أن يوزع الميراث ينظر. الآن الميراث احنا ما أخذنا الجنائز، تكلمنا عن الميراث ولا لا؟ حق الدفن تكلمنا عنها، لكن نعيدها. بس الآن إذا مات الإنسان يتعلق بماله خمسة أشياء، التعلق بالمال، أول شيء يتعلق بماله حقه في التجهيز، يعني شراء الكفن والحنوط وأجرة القبر وأجرة الدفان اللي يدفن واللي يكفن والمغسل، إذا كنا قلنا هذه بفلوس مثلا، هذا تدفع من التركة قبل أن تقسم على الورثة، هذا حق الميت من تركته، هذا أول حق. الحق الثاني الديون التي على الميت، سواء كانت هذه الديون لله أو للناس، الديون التي للناس، الناس اللي طالبة، قبل أن تقسم التركة على الورثة يعطى أصحاب الديون حقوقهم. ثالث ديون الله سبحانه وتعالى، وهي النذور اللي عليه، الكفارات اللي عليه، الحج إذا ما حج يؤخذ من رأس مرفوع كما يقال، من التركة، يؤخذ من التركة. ثم بعد ذلك الوصية، إذا كان وصى بالثلث بالربع بالخمس، الوصية تؤخذ الوصية، بعد ذلك الباقي هذا الذي يذهب للورثة، هذا الذي يذهب للورثة، إذا خمسة حقوق متعلقة بمال الميت. فمن هذه الحقوق أجرة حج، إذا لم نجد من يتبرع عنه بالحج فإنه يؤخذ من ماله من تركته قبل أن توزع على الورثة. نعم. عفوا، قال ولا يصح لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، هذا أيضا مسألة خلافية بين أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة هذا؟ لن يعرف اسمه، مو شبرمه، قال من شبرمة؟ قال أخ لي لم يحج، يعني أنا سأحج عن صديق أو أخ، إن كان أخ يعني من أمه وبي أو أخ يعني صديق، قال من شبرمة هذا اللي قلت عنه لبيك اللهم حج عن شبرمة؟ قال أخ لي لم يحج، قال حججت عن نفسك؟ أنت حجيت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الأصل الإنسان إذا ما يتبرع بالحج عن الناس قبل أن يؤدي فرضه، أول شيء أد فرضك بعدين حج عن الناس، هذه مسألة مهمة جدا، أن يبدأ بنفسه قبل أن يشرع بالتبرع، سواء بالتبرع أو بمقابل بغض النظر، المهم لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. وعنده في المذهب لو قدر أنه قال عن شخص مثلا، شو اسمك؟ مبارك. مبارك جاء عند الميقات، هو ما حج عن نفسه، مبارك حجيت أو شيء؟ ما حج، مبارك ما حج عن نفسه، جاء هذه السنة يبي حج، فجاء عند الميقات قال لبيك اللهم عن والدي مثلا، قلت له مبارك أنت حجيت عن نفسك؟ قال لا ما حج، بس ببدأ بأبوي وإن شاء الله السنة الجاية بحج عن نفسي. على المذهب قال لا ما يصح، حج عن نفسك أول شيء، السنة الجاية حج عن أمك، يحج عن أبيه السنة القادمة، أما هذه السنة فلابد يكون الحج عن نسي. طيب لو مبارك ما رد علينا قال لبيك اللهم عن والدي، الله ما لي شغل فيكم أنا. لبيك عن والدي، قال تقع له. حتى لو قال عن والدي ما تروح لوالده، تقع له، واضح؟ لأنه يجب أن يحج عن نفسه، تقع له حتى لو لبى عن غيره، تقع له. والسنة الجاية حج عن والده، لذا تنبهوا، خاصة اللي يوكلون الناس ما يعرفونهم بيروحون يحجون بفلوس. إذا تبي تحجج واحد عن أبوك أو عن أمك أو عن أخيك أو عن جار، المهم تأكد قل له حجيت عن نفسك ولا لا. إذا ما حج عن نفسه على المذهب راحت عليك الفلوس. راحت عليك، تقع له عن نفسه. فأحرص في الحج إذا تبي توكل أحد يحج أن يكون حج عن نفسه. وعند الشافعي وغيره من أهل العلم أنها تقع أما النوى عنه ويحج عن نفسه بعد ذلك، لا يشترط أن يبدأ بنفسه. ولكن الأحوط في هذه المسألة هو قول الإمام أحمد أنه لا يقدم إلا من حج عن نفسه، فمن حج عن نفسه له الحق أن يحج عن غيره بعد ذلك. نعم. فهو أن يجد لها زوجة أو محرم مكلفا وتقضي على أجرته وعلى الزاد والراحل لها وله، فإن حجت إلى محرم حرم وأجزاها. الآن الشرط السادس وهو خاص بالنساء. الشرط السادس خاص بالنساء. إذن عندنا خمسة شروط عامة: الإسلام، العقل، البلوغ، كمال الحرية والاستطاعة. المرأة لها شرط خاص بها وهو أن تجد محرما أو زوجا. طبعا الزوج ليس محرما، لأن المحرم هو الذي يحرم عليها، زوجها ما يحرم عليها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع زوج أو محرم. فالزوج لا يعتبر محرما لكنه زوج يقوم مقام المحرم، لكن ليس محرم. المحرم هو الذي يحرم عليك، أخيها وأبيها وعمها وخالها وابن أخيها وابن أختها، هذا المحرم. طيب، فالشاهد المرأة لا يلزمها الحج حتى تجد محرما. إذا لم تجد محرما وحدة زوجها يقول لها ما نحاج ولا محججت ولا يشغل فيك، يصير ترى في ناس هكذا وحدة ما عندها أخوان ما عندها خوال أو ما حد سأل فيها، هذه لا يجب عليها الحج لأنها لم تجد محرما. طيب وجدت محرما قال لها أنا مستعد وديت وكذا لكن على حسابك، تذكر عليك، مصروفي عليك، قال أنا بالكاد عندي ما يكفيني، قال سلامتك، لا يلزمها الحج كذلك حتى تجد ما يكفيها ويكفي محرمها، نفقتها ونفقت محرمها، إلا إذا تبرع محرمها. حتى لو تبرع بفلوسها حجتها هي ما في بس، يعني لو أخوها قال لها حجك علي أنا وديت أنا محرم وعلى حسابي كل شيء ما في بس، طيب هذا من البر. طيب لكن لو أبى فهي يلزمها ذلك، فإن لم تستطع فليس عليها الحج، لا يلزمها الحج حتى تجد محرما تقدر على نفقته حتى يرجع إلى بلدهما. إذن المرأة اشترط لها شرط سادس وهو وجود المحرم. احنا نتكلم عن شروط الوجوب وليس شروط الصحة. وإذا قال طيب لو عاندت وحجت بدون محرم، قالت بحج أنا ما علي ما لقيت محرم، سأحج مع رفقة آمنة مثل ما حملة رفقة آمنة بحج معهم، حجها صحيح، حجها صحيح، لكن سفرها بدون محرم لا يجوز. طيب لو كانت من أهل مكة، مكية من أهل مكة، هنا ما يلزمها المحرم، لماذا؟ ما في سفر، هو المحرم للسفر، المحرم للسفر، فإذا كانت من أهل مكة ما عليها سفر أصلا، فما يحتاج محرم لأهل مكة، وإنما المحرم لغير أهل مكة، المحرم لغير أهل مكة للسفر، المحرم للسفر وليس للحج، المحرم للسفر وليس للحج. وذاك لو واحد سافر مع زوجته مثلا في مع حمله ومع حمله، هي تروح معهم المناسك ويروح مع ربع المناسك، حجهم صحيح، ما تحتاج محرم في المناسك، هي تحتاج محرم في السفر، المحرم لأجل السفر. فإذا حجت مع رفقة آمنة بدون محرم حجها صحيح، قال لكن تأثم لسفرها بدون محرم، تأثم لسفرها بدون محرم. وذهب أكثر أهل العلم على أنه إذا وجدت رفقة آمنة فإنها تحج. تحج لماذا؟ قال لأن الحج ركن، لأن الحج إيش؟ ركن. والسفر بدون محرم وإن كان محرما لكن لا لما تعارض مع فرض قدم الفرض فتحج مع رفقة. قال لكن هذا يشترط في إيش؟ في حجة الإسلام، حج الفريضة. أما تروح تحج نافلة بدون محرم لا يجوز بالإجماع، تروح عمرة بدون محرم لا يجوز بالإجماع. طبعا تسافر سياحة بدون محرم هذا أشد، تروح تدرس بدون محرم هذا أشد، كل هذا لا يجوز. فالقصد أن المقصود هو السفر، أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم أو زوج. نعم. وهذا شرط سادس خاص بالمرأة. قال رحمه الله تعالى فهو واجب الإحرام بالحج وهو الدخول في النسك قال واجب من الميقات. لا بد أن نفرق بين لبس الإحرام والدخول في الإحرام. دخول في النسك، لبس الإحرام اللي هو الإزار والرداء هذا ليس إحراما، والمرأة خاصة أن المرأة تحرم بملابسها، هذا ليس الإحرام. هو قولك لبيك اللهم حجا هذا الإحرام، أو في العمرة تقول لبيك اللهم عمرة، هذا هو الإحرام. أما اللباس هذا ليس إحراما، هذا لباس لمن يريد أن يحج أو يعتمر بالنسبة للرجال، أما النساء فملابسهن ذاتها. فإذا ننتبه، إذا الإحرام ليس اللباس، الإحرام هو الدخول في النسك. هو قولك لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم حجا وعمرة حسب النسك الذي تريد. الإحرام قال واجب من الميقات. المواقيت خمسة حددها النبي صلى الله عليه وسلم أو أربعة على خلاف في هذه المسألة. أخونا عبد العزيز حفظه الله تعالى يعني أعطاكم هذه الورقة وزعت عليكم، ذكر فيها هذه المواقيت، ذكر فيها المواقيت الخمسة لمن أراد أن يحج أو يعتمر، وهي ذي الحليفة والجحفة والسيل اللي هو قرن واليلملم والسعدية اللي هو ذات عرق، أو عفوا العقيق اللي هو ذات عرق، السعدية هو يلملم. فهذه المواقيت الخمسة ثبت أن النبي حدد أربعة منها، اللي هي ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ويسميه الناس اليوم أبيار علي، وهذا علي رجل من دارفور، ملك من ملوك دارفور في السودان، هو الذي أنشأ هذه البئر فسميت أبيار علي، وهو أحد ملوك دارفور في السودان اللي الآن تشكو الفقر سبحان الله، أحد ملوكها هو الذي بنى هذه الآبار أو حفر هذه الآبار للحجاج وتسمى أبيار علي في ذو الحليفة عند مسجد ذو الحليفة. إذن ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومن جاء من طريقهم وهي رابغ اليوم، والسيل لأهل نجد ومن جاء من طريقهم اللي يسمى قرن المنازل، والرابع يلملم وهو ميقات أهل اليمن والآن السعدية يقال له. الخامس مختلف فيه، هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني وقته أو عمر رضي الله عنه، على خلاف بين هذه بين أهل العلم، باتفاق أنه ميقات وهو ذات عرق يسمى العقيق العراق. وفي هذا الرسم الذي أمامكم فيه بعد كل ميقات عن مكة شرف الله وعن الحرم، أبعد هذا الحليفة 450 كيلو تقريبا، ثم الجحفة 250، ثم السيل بعضهم يقول سيل 80-85 سيل، بعضهم يقول 78 على خلاف في بعد السيل عن بيت الله الحرام، ويلملم يقول 100 وبعضهم يقول أقل، وكذا الأرض نسبة ذات عرق، بعضهم يقول 70، بعضهم يقول أقل. تشاهد أن هذه المواقيت هي مواقيت الحج، مواقيت المكانية، لأن الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. مواقيت زمانية أشهر الحج كما قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة، هل كله أو بعض. نحن الآن في أشهر الحج، نحن الآن في شوال في أشهر الحج، دخلنا في ذي القعدة. صحيح والله، دخلنا في ذي القعدة. طيب نحن الآن في أشهر الحج، المهم من الشهر اللي طاف حنا في أشهر الحج، شوال وذي القعدة وذي الحجة، هل ذي الحجة كله أو بعضه؟ خلاف بين أهل العلم، هل 9 من ذي الحجة أو 10 ذي الحجة أو ذي الحجة كله. وأما المواقيت الزمانية المكانية فهذه التي معكم في الورقة، هذه المواقيت المكانية للحج يحرم منها الحج. من أراد أن إلا أهل مكة، أهل مكة يحرمون من بيوتهم، أما غير أهل مكة فإنهم يحرمون من هذه المواقيت، إلا الذي يعيش بين مكة وبين المواقيت. يعني الآن ميقات المدينة إلى مكة 450 كيلو، ما في، وانت طالع من المدينة إلى مكة ما في هجر وسكان وبلدات وكذا، هؤلاء منين يحرم؟ ما يرجعون للمدينة، يحرمون من بيوتهم أيضا كأهل مكة، أنهم في هم بين المواقيت، يعيشون بين المواقيت فيحرمون من بيوتهم. ولذلك أهل جدة يحرمون من بيوتنا داخل المواقيت. هناك ميقات سادس الآن، اللي هو وج أو محرم، اللي هو أهل الطائف، يحرم منه أهل الطائف. المهم كل ما حاد المواقيت، يعني لا يلزم أن تأتي الميقات نفسه. يعني مثال السيل، أكثر أهل الكويت خاصة الذين يحجون أو يعتمرون بالسيارات يحرمون من السيل، اللي هو سيل كبير أو قرن المنازل. لا، لو كنت على الشارع الرئيسي مثلا مو لازم تروح حق المسجد مثلا، واحد ساكن في فندق مثلا قبله وغسل وتنظف ولبس إحرامه وكذا، لما جاء هذا السيل على يمينه وقف هنا بالسيارة وقال لبيك اللهم عمره وانطلق بسيارتي، يجوز. فهي إما أن تأتي الميقات وإما أن تحاذي الميقات، مو لازم لا تأتي إلى الميقات نفسه، وإنما الميقات وما يحاذيه، الميقات وما يحاذيه. وإذاك وادي محرم أو وج الذي في الطائف هو محاذي للسيل، فأهل الطائف يحرمون منه أحيانا. ويمكن بعض أحد منكم أحرم منه، أحد منكم أذاب العمر من الطائف، هي تحرم من وادي محرم اللي هو وج، هذا يحرمون منه ثم ينطلقون. فالقصد أن المواقيت إما منها وإما من محاذاتها، إما منها أو محاذاتها، هذه المواقيت. لا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات دون أن يحرم، طالما أنه يريد الحج أو العمرة لا يجوز أن يجاوز الميقات دون أن يحرم، بل عليه أن يحرم من الميقات. طيب هل يجوز أن يحرم قبل الميقات؟ يجوز أن يحرم قبل الميقات، خاصة الذين يسافرون في الطائرة، الذين يسافرون في الطائرة يحرمون قبل الميقات يقينا، لأن الطائرة لا تقف على الميقات، تمر عليه في لحظة. فإذا قال لك مثلا باقي ربع ساعة الميقات أو 10 دقائق أو أحرم خلاص، لأنك قد تمر عليه بعد أوف طافني الميقات، ما راح يرجع الطيار، ما يرجع الطائرة لك حتى تحرم، خلاص فاتك، فتحرم قبل الميقات. فلا بأس من الإحرام قبل الميقات حتى لو أحرم الإنسان من الكويت، لكن هذا خلاف السنة. السنة أن تحرم من الميقات، هكذا السنة، تحرم عند الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحرم من بيتك، حتى لو كنت في المدينة ما تحرم من الفندق، اذهب وأحرم عند الميقات. هذه السنة أن يحرم الإنسان من الميقات، فإذا جاوز الميقات لزمه أن يرجع. واحد نسى أن يحرم من ميقات المدينة مثلا، بعد ما مشى 50 كيلو مثلا تذكر ما أحرمت، يرجع ويحرم، ما يصير يتجاوز الميقات، لابد أن يرجع ويحرم من الميقات نفسه. إذا لم يرجع لا يفسد الحج، لكن يكون ترك واجبا، لأن الإحرام من الميقات واجب وليس ركن من أركان الحج، فنقول يجب عليك أن ترجع حتى تحرم. قال ما والله ما أقدر أرجع، أو اللي معي ما رضوا يرجعون، المهم إنه ما هو راجع. طيب فيحرم بعد الميقات، ولكن يكون قد ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات، وبالتالي أكثر أهل العلم يلزمونه بدم لترك الواجب، يلزمونه بدم. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الكلام على الفدية وما يجب فيها. طيب قال ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر، لأنه لا بد يكون عقله معه، ولا كيف يحرم واحد مجنون أو سكران أو مغمى عليه؟ قال يلا يلا أحرمنا لبوا عنا، ما يصير حتى يفيق من جنونه أو إغمائه أو سكره ثم بعد ذلك يحرم. شو السكران رايح يحج؟ ها يكون مبتلى، يكون مبتلى بالخمر والعياذ بالله، وماخذين الناس يلا توب وكذا وهاتري وتغافلهم والسكر والعياذ بالله، فينتظر حتى يفيق ثم بعد ذلك يحرم والله المستعان. طيب قال إذا انعقد الإحرام لم يبطل إلا بالردة، يعني إذا إنسان أحرم ليس له أن يقول هونت خلاص، الله تبارك يقول وأتم الحج والعمرة لله، يعني إذا أحرمت لازمك أن تتم، ما يصير تغير رأيك. واحد يقول أنا قلت صراحة لبيك اللهم عمرة أنت ذكرت عندي شغل خلاص أجلها، ما يصير خلاص أحرمت أنت محرم، أي شيء تسويه بعد ذلك في فدية، تلبس تطيب قص ظافرك قص شعرك زين تقبل زوجتك، كل هذا كله شو اسمه فدية، كله محظورات قاعد ترتكب محظور لين تأدي العمرة. إذا من أحرم بالحج أو العمرة فقد تلبس بالنسك، فلا يجوز له أن ينزع النسك يعني أو يخرج من النسك حتى يتمه، وأتم الحج والعمرة لله ما في مجال أبدا. طيب متى يبطل؟ بالردة فقط، إذا ارتد عن دين الله نقول خرج الآن خرج من الإسلام أصلا، أما كونه كذلك ليس له أن ينزع إحرام يقول هونت، لا بد يؤدي العمرة، هون يلزمه إلا في حالة واحدة وهو إذا لبى بالعمرة أو الحج ثم حصر أو منع أو فاته وقت عرفة مثلا، هذا موضوع ثاني سيأتينا في الفوات والإحصار إن شاء الله تعالى، لكن بدون سبب غيرت رأيي هونت ليس له ذلك، ليس له ذلك إلا إذا صار ظرف حادث، امرأة حاضت نفست ضاع مرض، يعني حدثني أحدهم مثلا أحرم من المدينة قال لبيك اللهم عمر، وهو في الطريق يقول ما فتحت عين لنا بالرياض، شلون بالرياض صار لي حادث ونسى المدينة يومين وبعدين شالوا وحولوني الرياض، فتحت عيني أنا رايح العمرة استغرب وين بالرياض الحين عملية سوينا لك وكذا، هذا رغما عنه. فهنا موضوع آخر، لكن من نفسه يقول هونت ما في هونت، من تلبس بالحج أو العمرة لزمه إتمامه ولا يبطله إلا الردة، لكن قد يفسد الحج ولكنه لا يبطل، انتبهوا بين الفساد وبين البطلان، قد يفسد لكنه لا يبطل. يفسد ما الذي يفسد الحج؟ إذا جامع أهله قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول جامع أهله يفسد الحج، يعني إنسان محرم بالحج مثلا قال لبيك اللهم حجا وجاه بليس يوم الثامن مثلا يوم التروية أو يوم السابع مثلا وجامع أهله وهو محرم بالحج، يقول يفسد الحج ولكنه لا يبطل، شو الفرق؟ قال يتم فاسده، يكمل يروح منى ويروح عرفة ويروح مزدلفة لكن ما له حج، لكن يلزمه أن يتمه ولو فاسد، يلزمه أن يتمه ولو فاسد طالما أنه جامع أهله قبل التحلل الأول. كذا من جامع أهله في عرفات أو جامع أهله في مزدلفة، وهذا يحدث ترى حدثني أحد أنه جامع أهله في مزدلفة والعياذ بالله، عندهم فان وما أدري شنو قص عليه الشيطان نايمين بالفان قص عليه في مزدلفة وجامع أهله والعياذ بالله. فالقصد أنه من جامع أهله قبل أن يتحلل والتحلل الأول فعل واحد اثنين من ثلاثة، وهذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة الكبرى الحلق أو التقصير والطواف، هذه الثلاثة إذا فعل اثنين منها طواف الإفاضة طواف الحج اللي بعد عرفة، إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة يتحلل التحلل الأول، إذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل اللي هو التحلل الثاني. فمن جامع أهله قبل أن يتحلل التحلل الأول يعني في منى أو قبل منى أو في عرفة أو في مزدلفة أو حتى بعد مزدلفة ولم يفعل اثنين من ثلاثة فإنه يفسد حجه إذا جامع أهله قبل التحلل الأول. قال لكن يفسد بالوطئ في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. يلزمه إتمامه والقضاء يعني يتمه لكن يحج من السنة القادمة إذا استطاع، لأن الحج هذا فاسد، يتمه لكن يتمه على فساد. وإذا قال أهل العلم من جامع أهله قبل التحلل الأول يلزمه خمسة أمور، من جامع أهله قبل التحلل الأول يلزمه خمسة أمور. أول شيء الإثم، يأثم لأنه أتى بكبيرة أنه جامع أهله ومحرم عليه ذلك. الأمر الثاني فساد الحج، يفسد هذا الحج. الأمر الثالث يتم فاسده، يتم هذا الفاسد. الأمر الرابع التوبة إلى الله تبارك وتعالى. أمر الخامس عليه بدنه، يعني يذبح إما بقرة أو بعير مقابل هذا الجماع الذي جمع أهله فيه. إذن إثم ويلزمه التوبة وعليه بدنه ناقة أو بقرة، ويتم فاسده ويحج من السنة القادمة. هذا من يأتي أهله قبل التحلل الأول. نعم. قال رحمه الله بين الليل التبتل والعصر أو يوم أو ليلة إفراط أو القراء. والتبتل هو أن يحرم بالبرة في أهل الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. والإفراط هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالبرة. والقراء هو أن يحرم بالحج والبرة معا أو يحرم بالبرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. فإن أحرم به ثم بها لم يصح، ومن أحرم وأطلق صح، وصرفه لما شاء وما عمل قبل فله. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد نسكا فلاني فيسر لي فتقبله مني، وإن حبسني حابس فبحثني حيث حبستني. نعم. أنواع النسك ثلاثة، وقد نقل الإمام النووي الإجماع على أن جميعها جائز. يعني تبي تحج متمتعا، تبي تحج قارنا مفردا، كله جائز. المفرد بس حج بدون عمره، هذا المفرد واضح جدا، مفرد أفرد الحج بدون عمره، يروح يحج ويرجع بس. المتمتع هو الذي يفعله أكثر الناس اليوم، يذهب مبكرا يوم السادس أو الخامس أو السابع، يروح يؤدي عمره كاملة طواف وسعي ويحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يتحلل يلبس ثيابه وينتظر يوم الثامن حتى يحرم بالحج، هذا التمتع. القارن وهو ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ثبت أنه حج قارنا صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي إلى الميقات فيقول لبيك حجا وعمرا، يشبك حج يدخلهما معا مع بعض، حج وعمرا هكذا يقول لبيك حجا وعمرا، ثم ينطلق فيطوف. ويجوز له أن يقدم السعي كما قلنا قبل قليل، ويجوز أن يؤخره، لكن لا يتحلل، يبقى على إحرامه حتى يأتي الحج. إذا نفس المتمتع، لكن الفرق بينه وبين المتمتع أنه لا يتحلل، يعني يأتي بحج. وذاك بعض أهل العلم سميه متع، تمتع، سميه تمتعا، يقول تمتع الذي هو القارن. فالقارن والمتمتع كلاهما تمتع بحج وعمره في سفرة واحد، وذلك تم تمتع، يعني حصلت حج وعمره في سفرة واحدة. المفرد لا، بس حج بدون عمره. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، جمع الحج والعمرة ولم يفصل بينهما بتحلل، لم يتحلل بينهما. الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم حجوا متمتعين، ولذا أمرهم أن يتحللوا بعمره. والفرق بين هذه الأنساك الثلاثة، المفرد لا يلزمه هدي، يروح يحج ما يذبح هدي ما يلزمه، لكن يجوز، لكن لا يجب عليه الهدي. أما المتمتع والقارن لكونهما تمتعا بعمرة وحج في سفرة واحدة فيلزمهما هدي شكر، ثم هدي شكران يشكرون الله أن يسر لهم حجا وعمرة في سفرة واحدة فيلزمهما هدي على المتمتع وعلى القارن. القارن والمفرد يجوز لهما أن يقدم سعي الحج ولا يسعيان بعد عرفة. المتمتع لا يمكنه، بل يسعى قبل عرفة اللي هو سعي العمرة، ويسعى بعد عرفة اللي هو سعي الحج. الإنسان قد يذهب إلى الميقات ولا يحدد نسكه، ينسى. واحد جاء إلى الميقات قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ومشى. ما حدد اشتبي قارن ولا متمتع ولا مفرد، ماذا تريد؟ قال والله ما أدري، أول مرة حج ما أعرف. زين، أو واحد معه جماعة سابقين مثلا، أصدقاء سبقوه إلى الحج مثلا، قالوا الوعد مثلا في العزيزية مثلا، ورح لما جاء عند الميقات ما معه يتصل عليهم ولا شيء، يقول ما أدري الربع الحين متمتعين ولا قارنين ولا مفردين، ما أدري. زين، فقال لبيك اللهم بما لبى به بندر، الشيخ بندر طيب على بندر، إذا متمتع أنا متمتع، إذا قارن أنا قارن، إذا مفرد أنا مفرد، عليه. يجوز يجوز يجوز. ولذلك انتبهوا، هذا علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما خرج من اليمن إلى الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى الحج، وقال الوعد في مكة. طبعا ميقات النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ذو الحليفة، فأحرم من ذو الحليفة، وقال لبيك اللهم حجا وعمرا، قلنا قارن. النبي صلى الله عليه وسلم، علي وأبو موسى الأشعري لما أتى إلى الميقات، ميقات يلملم من اليمن، طيب ما يدرون الحين النبي صلى الله عليه وسلم بما لبى، هل لبى متمتعا أو قارن أو ما يدرون. فقال علي لبيك اللهم بما لبى به رسول الله، وقال أبو موسى الأشعري كذلك لبيك اللهم بما لبى به رسول الله، هل اثنين. لكن باقي الحجاج اللي معهم كل واحد لبى به التمتع أو قارن، حددوا يعني، لكن علي وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما قال لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الآن، فقال النبي لعلي بما لبيت، بما أهللت؟ قال قلت لبيك اللهم بما لبى به رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإني قد سقت الهدي فلا تحل حتى تنحر الهدي، خلاص تبقى يعني قارنا مثلي. وقال لأبي موسى الأشعري بما أهللت؟ قال قلت لبيك بما لبى به، قال سقت الهدي؟ قال لا، قال فتحلل. فأمره أن يجعلها عمرة متمتعا، ففرق بين من ساق الهدي معه ومن لم يسق الهدي، فقال أهلا من ساق الهدي معه فهذا هو القارن، من لم يسق الهدي معه فهذا متمتع. فأمر أبا موسى وإن كان قال لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة. لماذا؟ لأنه لم يسق الهدي معه، فهذا فرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق الهدي. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. طيب، إذا قلنا من لم يعين النسك الذي يريد جاز له ذلك حتى لو كان بدون سبب. لو واحد جاء إلى الميقات قال ها متمتع ولا قارن ولا مفرد، والله ليش ما قررت بفكر، زين بنمشي نمشي ما في مشكلة، يلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وأحرم من الميقات، لكن لم يحدد النسك جائز. لكن نقول من السنة أن يحدد النسك، لكن لا يجب، يجب أن يحرم، أهم شيء أن يدخل في النسك، لكن تحديد النسك مستحب، أن يحدد النسك الذي يريد. هنا قضية وهي الاشتراط، فإن حبسني حابس محلي حيث. على مذهب أحمد أنه يستحب لكل من أراد أن يحرم أن يشترط، يقول لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو حبسني. إن حبسني حابس يعني منعني مانع، فمحلي يعني تحللي من إحرامي، محلي من إحرامي يعني أقط إحرامي أنزع إحرامي، فمحلي حيث حبستني يعني أني أمكن من التحلل، هذا يسمون الاشتراط. ولذا جاء الضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير عم النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير بن عبد المطلب وليس الزبير بن العوام، الزبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم له بنت اسمها ضباعة. هذه ضباعة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وتريد الحج وهي كانت يعني مريضة، فقالت يا رسول الله إني أخشى أن لا أتم الحج. قال اشترطي. قالت فما أقول؟ قال قولي إن حبسني حابس محلي حيث حبستني. بعض الناس تصعب عليه هذه الجملة، شلون إن حبسني حابس ما يقدر يحفظها، قولها بالكويتي لبيك اللهم حج إذا ما قدرت تحلل، هذه قول إذا ما قدرت تحلل، يعني هي بس السنة يأتي بها اللفظ النبوي لكن معناها أن إذا ما قدرت أتحلل، هذا معناها إذا ما استطعت أني أتحلل، هذا اشتراط تم اشتراط في الحج. الأفضل أن يأتي باللفظ النبوي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، إذا ما استطع أن يأتي باللفظ النبوي المهم يفهمها أن معناها أني أتحلل إذا ما قدرت، أتحلل من إحرام إذا لم أستطع، فيأتي باللفظ الذي يفهمه هو. فهذا مذهب أحمد أن هذا السنة، وأكثر أهل العلم أن هذا ليس بسنة، وأن الإنسان لا يقول ذلك إلا إذا احتاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم 4 مرات، أحرم لعمرة الحديبية، وأحرم لعمرة القضاء، وأحرم للحج، وأحرم لعمرة الجعرانة، 4 مرات أحرم، ولا مرة قال إن حبسني حابس محلي حيث حبس، ولا أمر الصحابة ولا أرشدهم إلى ذلك، وإنما قال هذا لضباعة لأنها اعتذرت أو اشتكت إلى النبي بأنها مريضة، فقال أكثر أهل العلم إنما هذا يكون لمن خشي، لمن خشي أن لا يتم الحج لأي سبب من الأسباب يقول هذا الذكر. لكن الشاهد لو قاله ما عنده عذر ما فيها شيء، أي واحد فينا بصحته بعافيته لا عنده حيض لا عنده مرض لا عنده شيء وجاء وقال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرا فإن حبسني حابس محل جائز، رجلا كان أو امرأة كله جائز أن يقول هذا الذكر أو هذا الدعاء. طيب إن حبسني حابس محل حيث، وإن ما قال ما فيها شيء، ما الفرق؟ طيب قال ولا ما قال شو يستفيد؟ يستفيد أن الذي يقول هذا الذكر يقول لبيك اللهم عمرة فإن حبسني حابس محلي حيث حبسني ثم حبس بأي ظرف طارئ فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لكن الذي لا يقوله ولسبب ما ما قدر يتم العمرة يلزمه دم، عليه دم. واحد يقول دم مش حق دم أقوله وبلا دم وبلا كذا كيف، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه قاله ولم يأمر الصحابي ذلك، فمن قاله فلا بأس ومن لم يقله فلا بأس، الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.